الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف قدس الله نفسه قال لا بد أن نعقد المبحث في مقامات حتى يتبين لنا ما هو المحرم أو ما هو التنجيم الذي وردت الروايات فيه. ذكر القسم الأول ثم ذكر القسم الثاني، جاء الآن إلى القسم الثالث. القسم الثالث وقفنا على رواية عبد الملك بن أعين اللي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، وهو يبين يقول أنا ابتليت بهذا العلم، كان القضية يعني هو يعمل في هذا العلم وكثير ما يرجع إلى، وبدأ يتحدد، حركته تتحدد، روحته تتحدد، بسبب أنه إذا رأى خيرا أقدم وإذا رأى شرا حسب اطلاعه يحجم. الإمام عليه السلام قال أتقضي؟ قال نعم. طبعا هذا السؤال عادة سيجينا إن شاء الله تعالى، هذا السؤال من سأل الإمام معنى ذلك يريد يفرع الحرمة على جوابه. مو كل إنسان يعمل بالنجوم يرى حرام، وإنما الحرمة معلقة على شيء لا بد أن يظهر منه. فالإمام من قال له أتقضي؟ قال نعم. قال احرق كتب. فهذا معناه إذا كان لا يقضي ماكو موجب أن يحرق الكتب، اعتبار الإمام من سأل يريد يفصل بين حالة حالتين ثلاثة أربعة. فعندما قال نعم أقضي أجزم بذلك أحكم بذلك، الإمام قال احرق الكتب، لأن هذا العلم تحول من بمجرد الإطلاع ومعرفة ما يدور إلى قضية أخرى اعتقادية، وإذا كانت قضية اعتقادية تحرم. سيجي أثناء الكلام. المفضل ابن عمر أيضا عنده رواية. ماذا يقول المفضل؟ هذه الرواية رويت في معاني الأخبار في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه الآية لطيفة، واحد راجع تفسيرها عن طرقنا، يعني ما هي الكلمات اللي الله تعالى ابتلى بها إبراهيم. كذلك علم آدم الأسماء كلها. قال الإمام عليه السلام وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه في الرواية الطويلة، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه وبحدوثه على محدثه، ثم أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ. في المصدر يقول منقولة بس باختلاف يسير. هذه العبارة الأخيرة وجه الشاهد. أولا ما ذكرنا من المعرفة بقدم الباري والتوحيد والتنزيه، هذا أمر يدل على مقام إبراهيم عليه السلام. ثم تنزيه عن الشبيه، هذا كله راجع علما إلى مسألة الصفات السلبية. فالله تعالى علم إبراهيم هذا المقصد. قد أحد يستشكل يقول ما يتعلق بالتوحيد والصفات هذه ليس من تعليم معلم، يعني ما تحتاج إلى وحي، وإنما هذه قضايا لابد العقل أن يستدل بها، وإذا جاء الوحي من باب الإرشاد باعتبار عقائد لا يحق فيها التقليد، لا يجوز فيها التقليد، وأيضا الأخذ منها من السمع يصير دور. هذا كلام صحيح، لكن بعض تفاصيل الاعتقاد العقل لا يرى مساحة له في ذلك، ممكن الاعتماد فيها على السمعيات من قبيل أمور الميزان، أمور الحساب، نعم الصفات السلبية هذا من باب التنزيه، كما في أصول الكافي روايات كثيرة عندنا بالأصول قسم متعلقة بالله تبارك وتعالى، فلا مانع من ذلك بهذا الوقت تكون إرشادية، تبقى المعرفة بقدم الباري. طبعا المعرفة لفظة عارفة يعرف وهو عارف هاي ما تطلق على الله، يعني عادة المعرفة بعد الجهل، هل يطلق على الله تعالى عالم؟ فلعل الفرق بين العلم وبين المعرفة وهذا الرواية الشريفة تقول منها المعرفة بقدم الباري، فهذا كان تعليم إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. ثم الشاهد من الرواية هذا، ثم أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ. هسه إحنا وفقه الرواية هذا الحكم بالنجوم خطأ ليس فيها أي دلالة على حرمة الفعل، وإنما من باب أنه الإنسان إذا حكم بالنجوم فإنه سيخطأ، لكن على نحو الحرمة الفعل هذا النص وحده مو كافي، يعني ما نقدر نستشهد نقول الرواية تقول إن الحكم بالنجوم خطأ، هذا وحده مو كافي، وإنما نحتاج إلى لسان أقوى من ذلك. الخلل بالحكم لا يدل على الكفر، والروايات شبهت الكاهن، شبهت المنجم كالكاهن والكاهن كالكافر، كالساحر والساحر كالكافر أو كافر، فهذا بمجرد الاعتقاد والحكم هذا وحده ما يطي هذا اللسان اللي هو قوي. بس على كل حال احنا نحتاج بعض البيان فننتظر افضل. يقول مقتضى الاستفسار في رواية منه عبد الملك بن اعين قال اتقضي، مقتضى الاستفسار في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء، أحد الأخوة قال عندنا نص مكتوب أتقضى مو أتقضى في رواية عبد الملك أتقضي، قال بين القضاء بالنجوم بعد النظر يعني أن يرى كتبه وعدم القضاء، أكو فرق. ما هو مقتضى الاستفسار؟ أنه لا بأس، هذا خبر إن مقتضى الاستفسار أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به مو على نحو القضاء. إذن ماذا يفعل إذا نظر؟ قال بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير، والتحذر بالصدقة إن فهم الشر. إذا أنا افتهمت خير أتفاءل، والتفاؤل بنفس الشيء حسن بلا قضاء، واحد يستأنس. وإذا فهم الشر يقول أني أدفع نحوسة ذلك اليوم بالصدقة، لا مانع أن يتصدق من باب التحذر. هاي قضايا تصير كثيرا ما بها شيء، يعني ليس فيها حالة من الحكم والإلزام اللي هي منافية إلى مقادير الله تبارك وتعالى، كما يدل عليه استفسار. يعني أتقضي؟ فسأل أتقضي معناته نعم أقضي لا أقضي. قال كما يدل عليه نحوسة اليوم ما عن المحاسن بالنسبة للتفقد. قال عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن سفيان ابن عمر قال كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام إمام الكاظم عليه السلام، يفترض هو مو الإمام الكاظم باعتبار ابن أبي عمير في طبقته عمر ابن أذينة سفيان، فأبي الحسن يفترض الإمام الهادي، لكن إذا ما ذكروا أبي الحسن الثاني بس أطلق إلى أبي الحسن تنصرف الإمام الكاظم عليه السلام، وإن كان السند الطبقة يفترض أن يكون متأخر. ماذا قال؟ قال أعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء. طبعا في المحاسن ناقلها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله تعالى يدفع عنك. في روضة الكافي أكو عندنا مجموعة روايات، أربعة خمس روايات، هذه الروايات تتعلق بالرؤية بالحلم. النبي صلى الله عليه وآله يبين أن الإنسان إذا رأى رؤيا وعرضها على معبر، فالمعبر يعبرها بالخير أفضل، يعني دائما يعبرها بالخير، فإنه إذا عبرها بالخير كأنه يقع الخير أو السوء ما يقع. مرات نفس الرؤية هذا يعبرها بالخير هذا يعبرها بالشر مع رمزيات. الرؤية علم خو تدرون، مو قضية هيك، لكن هاي الروايات لعل تشبه من جهة أن حالة تفاؤل يصير، شان يرى رؤيا فشيء كئيبة وأمثال ذلك، فيعبروها إلى بتعبير جيد فتتحقق، فكأن التعبير يكون وفق ما يقوله المعبر الأول. إذا كان خير فخير. أكو مجموعة روايات إذا تشوفها في روضة الكافي، يعني بالجزء الثامن من الطبعة القديمة، هاي الطبعة الجديدة ما دار حديث لا أسر لعله بالجزء 15 و16 يمكن أو 14 و15. هاي الرواية الشريفة الآن يقول أنه أنا أرى الطالع وبحسب حسابي أتشائم فينتابني من ذلك، يعني نحوسة اليوم أتأذى. الإمام قال الصدق، بس الصدق إما فعلا هي تغير كما أن الصدقة تغير، أو هذا الوضع النفسي يرتفع باعتبار الطالع إذا رآه لا يكون فعلا هو محقق، لكن خلال الإنسان يتكأب بعد هاي حالة نفسية حصلت، فمن يصدق تروح من عند هذه الحالة، أو لا الأمر اللي فلان شافه وتكأب من عنده فالتصدق كأنه لا يحقق ما أنت كنت تعتقد. هذه الرواية تحتمل هكذا، هو جابها شاهد على الأولى، يعني شاهد على الرواية الأولى اللي هي رواية شنو؟ رواية المفضل. المفضل ماذا قال؟ عبد الملك بن أعين قال؟ قال إذا لم يقضى بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير أو إن فهم الخير، والتحذر بالصدقة إن فهم الشر. هذا مين استفادينا؟ الأول قال تقضي، قال نعم، قال أحرق الكتب، ما يفيد، يعني ما تعالج القضية. إذا قال ما أقضي لكن أنا أتفائل أو أتشائم، فإذا تتفائل امضي على بركة الله، إذا تشائم لا تخلي هذا التشاؤم محدد لك، تصدق وأيضا امضي على بركة الله. شنو الاستفادة من ذاك؟ رواية ابن أبي عمير اللي ذكرها الآن، فهو يريد ينقل أن هذا الشاهد أيضا كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء. إذا كنت أنا أرى طالع شر فشكوت ذلك إلى أبي الحسن أو إلى أبي عبد الله، فقال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله تعالى يدفع عنك. هذه العبارة إما أن ما رآه في التنجيم في الطالع صحيح، لكن الله تعالى يبدل ويغير بمقتضى الصدقة، لأن الصدقة نوع من البداء، الله بالصدقة يدفع، أو لا هو يدخله في ذلك شيء، هو يتحسس الحالة الكآبة الغم الهم فيتأذى فيتصدق تخف عن هذه الحالة فيمضي. فمو معلوم أن ما رآه من الطالع كان موافق إلى الواقع، مو معلوم، وإنما الإمام عليه السلام هكذا بين. نعم هناك قرينة خارجية قد يقال أن الإمام أقر على الفعل، لو كان هذا الأمر أصلا ما إلى واقع لكان الإمام يستشهد له بقضية مثلا رفع عن أمة الطيرة, حديث الصدوق مرسل الصدوق في قضية الامتنان. فكأن الإمام عليه السلام أقر على هذا الحالة أنه أنا أشوف فعلا انتابني شيء. فالقضية لو ما إلها أصل الإمام قال له أن هذا نوع من التشاؤم, الطيرة ولا طيرة في الإسلام, لا تنظر إلى النجوم. وإنما الإمام قال له تصدق على أول مسكين ثم أمضي, إن الله تعالى يدفع عنك. فإقرار الإمام لهذا الفعل يدل على أن هذا العلم فيه بعض الحقائق, ليس نوع من يعني التخمينات المجردة عن العلم. قال ولو خلنا نمشي, قال ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني بين الكواكب والحركة الفلانية الحادثة, أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعة, نقرأها. ولو حكم ابن الجمع على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية مقتضاهما الحادثة الواقعية ستحدث, وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت, الله تعالى يبدل, لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية. يقول هذا فتحاله ماذا هو؟ قال مقتضى الاتصال الفلاني بين الكوكب وهذا الكوكب. نعم, كان يقول بإذن الله. قال والحركة الفلانية ستقع هذه الحادثة, لكن يعلقها على مشيئة الله تعالى, أن الله تعالى يمحو, أن الله تعالى يثبت, كحالات الوجدانية الآن الإنسان اللي يأخذها من علم من العلوم ويحدث, هذا يريد يموت والأمر بيد الله تعالى, ما بي شيء, هذا ليس داخلا في هذه القضية. حتى الشواهد السيد هو قبل يوم أمس بالعبارة أنه قال حتى على نحو ظن جزء العلم. نعم, وهذا أخبار محمد لها تأثير, هسه نجي بعدين. لا مو لا, هنا ما لها تأثير. قال لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية عن التنجيم, يعني لماذا؟ لأنها ظاهرة يعني الأخبار الناهية في الحكم على سبيل البت والجزم, وهنا لم يبت. قال أن الحادثة ستقع إن شاء الله تعالى كما هي في إخبارات حتى الأولياء والأنبياء لعله يخبرون عن أمر ثم لا يقع, لأن علق هذا الإخبار على قضية كالتصدق كصلة الرحم مثلا, هذا أيضا يخبر يقول إذا شاء الله تعالى, الله إذا ما شاء أن يقع ما يقع. قال كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه, عن أمير المؤمنين تقدمت هذه الرواية الشريفة. قال فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه. كيف يدفع المكروه؟ بالصدقة والدعاء, لأن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما كما في الرواية, وغيرهما من الأسباب كصلة الأرحام مثلا, فعل الخير, نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات. بعض الأيام في البحار يعقد يعني مبحث في أحد الأجزاء في قوة الأيام, غير تأويل لا تعاد الأيام فتعاديكم أو لا تعاد الأيام فإن الأيام نحن, لا أكو عندنا روايات تبين أن اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث للسفر للتزويج للعمل للكذا, أكو في مجموعة وصايا أخلاقية مثلا, بعض الأيام تكون نحسة ادفع نحوستها بالصدقة. نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة, فمعنى ذلك أن هذا الأمر الفلاني إذا بين وأوكل ذلك إلى المشيئة, إن الله تعالى يمحو, إن الله تعالى يثبت, الله تعالى يبدل, فكأن هذا ما بيبت ما بيجزم, إذا كان ما بيجزم كأن خرج عن مورد النهي الوارد في الرواية الشريفة. لاحظوا الشيخ يريد يقلل مسائل الحرمة في هذا العمل. هو يعمل بالتنجيم لكن مو على نحو البت. رأى أنه الكواكب الفلانية الاتصال أو التربيع أو التثليث أو الحركات الخمسة لعله أو الستة والتقارن، فحكم من هذا حكم، لكن علق هذه القضية على مشيئة الله تعالى. يقول كأن هذا ما بيجزم، إذا كان ما بيجزم هذا منهي عنه. من استفادين الجزم؟ استفادين من قول الإمام أمير المؤمنين لهذا الشخص اللي أخبره، ماذا قال له؟ فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه. معنى ذلك جعل الله تعالى في منأى يستغني عن الله تعالى، لأنه صدقك، فالله انقطع تأثيره عليك وعلى الكواكب، وهذا معناته نوع من الجزم والبت. فمعنى ذلك دفع المكروه بالصدقة ما راح يأثر، دفع المكروه بالدعاء ما راح يأثر، لأنه هو جازم بهذا. فهذا أشبه بنوع من اليأس من جهة الملتزم، أو إنكار سلطنة الله تعالى على بقية الأمور من جهة أخرى، اللي هذا به كفريات، ذيك من الكبائر، هاي من الكفر، أنه يد الله مغلولة، الله تعالى بعد ما يقدر يأثر، يصير كفر، يعني غيره أيضا يؤثر، فهذا شك بالوحدانية. تلك لا، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله تعالى، أنا مأيس الله بعد ما يسوي لي شارة، هذا يصير من الكبائر. فرق بين هذه وما نحن فيه. يقول إلا أن جواز ذلك، يعني ولو حكب بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال، إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، وسيجي إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشف. هذه من المسائل اللي بحثت كثيرا، أن الأمور العلوية يعني الكواكب وما أشبه تؤثر بالأمور السفلية وما تؤثر، وهل هي مخلوقات عاقلة أو مخلوقات مو عاقلة. فصار البحث، طبعا بعض البحث على آية، بعض البحث على رواية، وبعض البحث بالأمور الفلسفية، هل هناك نفوس موجودة غير هذه النفوس، وهذه تؤثر أو ما تؤثر. فيقول هذا جواز، أن يقول عندما رأى الاقتران وقال أن فلان راح يموت، هو الاقتران بين كواكب اللي هي علويات، وهذا راح يموت اللي هي في الأرض في السفليات، ذاك يؤثر أو لا؟ هذا أول الكلام. فهذا الفعل مبني على جواز من يقول أن هناك تأثير للعلويات على السفليات. المشهور من العلماء أنكر هذه العلاقة، قال لا توجد هذا هكذا علاقة، هاي نوع من التخيلات، علاقة ما موجودة. فإذا علاقة ما موجودة أصل الفعل هو محل إشكال. نعم المحدث الكاشاني سيأتي هو قال لا توجد، توجد علاقة ما بين العلويات وما بين السفليات. هذا بحث واقعا هو بحث شائك، بس ملخص المطلب، ملخص المطلب أنه بعض الأصوليين يعني أكس المطلب أن هل الأمور التشريعية تؤثر على الأمور التكوينية أو لا. الله تعالى أمر الناس أن تقيم الوزن بالقسط، أمر الناس أن تعدل، أمر الناس أن تصلي، تشريع، هذا كله تشريع. فإذا لم يلتزم الناس بذلك هل تؤثر هذه على الأمور التكوينية أو لا تؤثر؟ عندنا روايات هائلة تؤثر، عندنا روايات كثيرة تؤثر في ذلك، أن هذا التأثيرات اللي موجودة، إذا مثلا إنسان والعياذ بالله كثر الزنا، كثر مر علينا التطفيف، يدع الديار بلاقيع، يبتلون بالأسعار، يبتلون بالغلاء، هاي آثار كثيرة تترتب عليها نتيجة عدم الالتزام بالقضايا التشريعية. فأكو علاقة، مو القضية مبتوتة نهائيا. الأصولي، هذا موضوع خارج، لكن الأصول يبحث دائما عن القضايا الشرعية، ما له علاقة بالقضايا التكوينية. الأصول من يريد يرتب مثلا قضية الأصل المثبت بالأصول بالاستصحاب، يقول الأصل المثبت مو حجة، لأن هذا لوازمة شنو؟ لوازمة عقلية أو لوازمة عادية. إحنا ما لنا علاقة باللوازم العقلية والعادية، إن علاقة باللوازم الشرعية. أصول يبحث عن ما يتعلق بالشارع لأن يريد يرتب أثر يمهد قاعدة للفقيه. أما بحسب الواقع الأمور الشرعية تؤثر على التكوينيات؟ نعم تؤثر، كثير تؤثر. يعني عدم الالتزام بما أراده الله تعالى يولد عندنا مشكلة، ولعل الآن الكون يعاني من مشاكل في الاحتباس الحراري وغيره وغيره. تصوير القضية وحسب مفاهيمنا كلش بسيط. نعم إلى تعليلات علمية، لكن واقع ما نؤمن نحن به له علاقة بما يحدث، أن الناس تخلت عن الله تعالى عملا ولم تلتزم بما أراده الله تعالى، وبالنتيجة مشاكل هائلة ستحصل. فهذا الفساد الكوني له علاقة بالفساد التشريعي، وهذا الفساد التشريعي يعني الإنسان الفساد التشريعي الناس لا تلتزم. الربا الآن الروايات اللي تشدد على الربا، أنه الإنسان إذا كان يرابي أو الذي يخصب كذا كأنه زنى بأمه 60-70 زنية على ظهر الكعبة. تغليظ هاي الروايات هالشكل في القضية مو سهلة. في قضية مثلا شبر من الأرض غصبة أو درهم يرابي به، كيف إذا كان العالم كله يرابي؟ يعني بعض التأثيرات مو معقول. نعم إدراكنا إلها قد يصعب، فإحنا قد نؤمن بها على نحو الإجمال، نقول توجد، لكن كيف تحصل هذه الأمور؟ الإمام الهادي عليه السلام لعله والحسكري يشكي لأحد وكلاء في فري متأذي من مجموعة من الناس هناك، فيشكي الإمام عليه السلام يقول أنا أريد أرجع يعني البركة أشوفك أقعد يمك. الإمام قال أبقى لعل الله يدفع عنك، لعل الله يدفع عن أهل هاي المنطقة بك كما يدفع عن أهل سامراء أو سرمان رأى بأبي الحسن. الله يدفع عنك ما دام أنت موجود تذكر الله مؤمن، الله يدفع البلاء عنهم مثل ما يدفع عن أهل سامراء بأبي الحسن، يعني بشخصه سلام الله. فمو ننكر هاي القضية، ما ندركها رأسا ننكرها، إحنا قضية في صقع الإمكان كما يقول الإنسان ممكن. نعم خصوصياتها إحنا ما نعرفها، ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة هذا أسلم من الإشكال على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا. قال إذا جاء النجم الفلاني كل 76 سنة مثلا يجي الكرة الأرضية، كل ما جاء النجم بحسب ما نقرأ يصير فلان مشكلة، فهذا النجم راح يجي، فالعادة اقتضت هالشكل. يعني لعله بلا أن فيه مقتضي، لا لعله أيضا يحصل كما حصل سابقا. يقول فهو أسلم بعيدا عن شنو؟ عن قضية القضاء والحكم. قال في الدروس ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره. الله يفعل من باب شنو؟ يعني إحنا أدركنا المعلول أو أدركنا نعم العلة فراح نحصل عليها المعلول، فكأن هذا علة كأن علة إحنا ما ندري، لكن كل ما حصل حصل. وإحنا كثير ما نحسب ما ليس بعلة نحسبه علة، فيقول لم يحرم لكنه مكروه، لأن أنا ما جعلت الله تعالى في منأى عن تأثير هذه الكواكب. الرابع، المقام الرابع، وهو ماذا؟ أن نعتقد اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. هاي الحركات الفلكية مربوطة بالكائنات، كيف يكون هذا الربط؟ الأول الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها، وهو امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية. طبعا العلة العقلية أنتم مر عندنا بالتجريب، المعلول لا ينفك عن العلة، وطبعا ذكروا أكو عندنا علة موجبة وعلة مختارة، بالكم المطالب هناك. العلة الموجبة وهو عدم انفكاك المعلول عن العلة، يعني كلما حدثت العلة حدث المعلول، والتقارن تقارن زمني موجود، والتقدم تقدم رتبي. يعني الآن عندما حرك إصبعي يتحرك الخاتم، حركة الخاتم معلولة لحركة الإصبع، لكنهما في زمان واحد يحدثن، فالتقدم مو تقدم زماني، تقارن زماني، لكن التقدم تقدم رتبي، يعني استناد هذه الحركة إلى العلة. فالمعلول لا يمكن أن ينفك عن العلة. فإذا كان الإخبار على هذا النحو معنى ذلك أن هذا الأمر لا بد أن يحدث، وأسند الحدث على نحو الاستقلال إلى هذه العلة، لا شك هذا كفر، يصير هو الفاعل على نحو الاستقلالية. احنا عقيدتنا إضافة للإيمان بالله لابد أن آمن بماذا؟ بالوحدانية. تبالكم كل مراتب الموضوعات المتعلقة بالتوحيد، يعني التوحيد الذات، توحيد الذاتي، توحيد الصفاتي، توحيد الخالقي والأفعالي، يعني الخالق والأفعال واحد، والأحد في مقابل المركب، والواحد مقابل الاثنين، وأمثال ذلك. فهذا معناته هناك استقلالية بالتأثير، ومعنى الاستقلالية أن يستند الفعل كله إلى العلة، ماكو شيء ما بعد العلة. طبعا هذا هو كفر. أكو عندي مطلب أصدره شيء أبينه، مر عليكم أيضا في الأصول بس بشكل مختصر. وأيضا بالعقائد في مسألة الإرادة، مسألة الإرادة قالوا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فإن إرادته لا تنفك، أو أن مراده لا ينفك عن إرادته. هذا بحثه بشكل واسع، أن مراد لا ينفك عن الإرادة، فكلما أراد الله تعالى شيئا كلما تحقق المراد. وين أشكله؟ أشكله في القضايا التشريعية. قالوا إن الله تعالى أراد من الناس أن تصلي، أراد من الناس أن تؤمن، لكنها لم تؤمن، والناس الآن لا تصلي، فقطعا المراد انفك عن الإرادة. الله أراد الناس أن تصلي ولم تصلي، فشلون نوفق ما بين الأول ما بين الثاني؟ فاضطروا إلى أن يقسمون الإرادة إلى إرادتين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الإرادة التكوينية هي التي لا تنفك، والإرادة التشريعية هي التي تنفك، ومشوا بالمطلب. والواقع هو هذا ما حل الإشكال كله، وما يعني اعتقادا الإشكال مو هيك يجاب عليه، يجاب عليه بطريق آخر. وجهه شنو؟ أن الإرادة التشريعية ما هو موضوعها؟ الإرادة التشريعية ما هو موضوعها؟ موضوعها الفاعل المختار. فالإشكال ليس في الإرادة، الفاعل المختار. الله تعالى هيك يصير العبارة، الله تعالى أراد من الإنسان المختار أن يصلي، حتى موضوع الجزاء يبقى مثل القدرة، الله على كل شيء قدير، تمام، لكن قدرته بمن متعلقة؟ متعلقة بالممكن. أما الممتنع لا تتعلق القدرة به لأنه ممتنع، يعني ما يمكن أن يكون الكل يدخل في الجزء، لأن هذا ممتنع. لا يمكن القدرة أن تتعلق بشريك الباري، لأن شريك الباري ممتنع. فالقدرة بالممتنع مو المشكلة بالقدرة، كذلك الإرادة بالتشريع مو المشكلة بالإرادة تنفك، ماكو هيك كلام، الإرادة لا تنفك. فإذا المقصود بالتشريع حصل التشريع، الله أراد أن يشرع فشرع، أراد أن يخلق جبل فخلق، أراد أن يشرع فشرع. ترى الموضوع اللي هو الموضوع الخارجي، يعني موضوع الإرادة التشريعية هو الموضوع المختار. فما يصير ننتقل إحنا إلى المقتضي، من نقتضي إلى المانع، والمقتضي بعدنا إحنا مفارغين من عنده. المقتضي هنا ما نروح للمانع، فإذا المقتضي انتفى بعد شو نبحث عن المانع. الشاهد الآن ماذا يقول؟ يقول هنا أن نربط، نرجع لمسألتنا، أن يكون عندنا استقلالية بالتأثير. قطعا هذا كفر، هذا المقام الأول. إذا أردنا ربط ما بين المخلوقات، حركة الكواكب والأوضاع، صار عدة على نحو العلة التامة، يعبر عنه على نحو تخلف المعلول عن العلة العقلية، قطعا هذا كفر. وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا. قال السيد المرتضى رحمة الله عليه فيما حكي عنه، قال: وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ شون يشتبه عليه؟ واضح أحكام النجوم كفر، هو يريد يقول. وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم، ومعلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم. طبعا هو ما قاعد يبين من المنجم، بس يفترض هو هذا. وفي الروايات عنه صلى الله عليه وآله من ذلك ما لا يحصى كثرة، وكذا عن علماء أهل بيته وخيار أصحابه وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام. كيف يفتي أو يفتى بخلافه منتسب، يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصل إلى القبلة؟ لا يمكن. وإنما هذا الاستقلالية بالتأثير دل على الكفور. وقال العلامة رضوان الله تعالى عليه في منتهى المطلب، وهو تقريبا من أوائل كتبه، مو الأول بس من أوائل، عمره 32 سنة العلامة وكتب هذا الكتاب منتهى المطلب، بعدما أفتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم مع هذا القيد، مع اعتقاد أنها مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير والنفع، يوم مؤثر عنه استقلال يوم على نحو جزء العلة، قال: وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية فهو كافرون. يو على نحو الاستقلالية، يو على نحو جزء العلة، انتهى. وقال الشهيد رضوان الله تعالى عليه في قواعده، قواعد والفوائد، هذا كتاب حققه سيد عبد الهادي الحكيم رضوان الله عليه، توفى، كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه إلى يمكن، قال: كل من اعتقد في جزئين، كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة أو مدبرة، عفوا اسم الفاعل، أنها مدبرة لهذا العالم، لهذا العالم وموجد له، فلا ريب أنه كافر. خبر إنه سيد، طبعا هذا نعم، خبر إنها الهاء اسم إنه ومدبرة، هذا خبرها مدبرة مو مدبرة، أي مدب مو مدبرة، مدبرة أنها مدبرة، خبرها خبرها إيه، لا أنا مو هاي، أنا قريت اسم فاعل اسم مفعول، إيه هو خبر إنه، أنا مو في في القضية الإعرابية، لا أي أي خبرها إيه؟ يعني أنها مدبرة، أنها مدبرة لهذا العالم، مدبرة أي اسم فاعل، وموجد له فلا ريب أنه كافر. طبعا إذا تلاحظون هذا التجديد من الجماعة كان أكو بعض الاعتقادات هكذا، يعني لعله المنجم هو استصحب اعتقادات سابقة وإجوا سحبوها حتى في زمن الديانة الإسلامية. يعني هذا الأمر ليس جديدا، أن الكواكب تؤثر مو أمر جديد، هذا ضمن الديانات الوضعية المنحرفة، يعني ضمن الكفر، الكفر أنواع، من جملة الكفريات هذا يتخذ بعض الكواكب آلهة أو يتخذ بعض الأمور بشكل أو بآخر اللي هو يجعلها هي المؤثرة والمدبرة بشكل كامل. يعني حتى في ديانات الفارسية أكو أسماء إلها. قال: وقال في جامع المقاصد: واعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخل، يعني عن شنو جزء العلة، مدخل يعني جزء العلة حرام. وكذا تعلم النجوم على هذا النحو باعتبار أنها مؤثرة، بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر نعوذ بالله منه. بعد صعد القضية، جعلها من قضية أفعال جوارح إلى أفعال جوانح، اللي هو يشترك مع الشهيد ويشترك أيضا مع العلامة اللي عبر عن اعتقاد، فهذا يلزم كفر بعد. وقال شيخنا البهائي رضوان الله تعالى، طبعا مع براعته الشيخ البهائي في علم الحساب والجفر وما أشبه ذلك، قال: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية، إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو أنها شريكة في التأثير جزء علة، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. وعلم النجوم المبتني على هذا، هاي أصوله، كفر. يقول: وعلى هذا، يعني اللي قلنا بالكفر، حمل ما ورد من الأخبار من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. مو أي علم نجوم، إذا كان على نحو التأثير العلويات في السفليات عنه استقلال أو جزء العلة، هذا هو المنهي عن نفي الروايات. البهائي هكذا يقول. الكلام الأخير للشيخ البهائي أو الشيخ البهائي؟ كل الشيخ البهائي هذا انتهى لأن كاتب كل الشيخ البهائي. وقال شيخنا المجلسي في البحار محمد باقر، قال: لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور لا ريب، يقول لا نزاع في الأمة، فإنه يكون كافرا على الإطلاق ما دام اعتقد بهذه الاعتقادات، أيضا يكون كافرا. وعن صاحب البحار أيضا في موضع آخر قال: أن القول بأنها علة فاعلية بالإرادة والاختيار، يعني هي الكواكب تريد، كواكب تختار، وإن توقف تأثيرها على شرائط أخرى، لكن الاعتقاد الأول يكفي بمن بالكفر، فهو كفر. شن حملة كبيرة صاحب البحار على علم التنجيم بهذا القيد. صاحب الوسائل أيضا أدلى بدلوه، بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التلجيم والقول بكفر معتقده، نسبة الدعوى إلى جميع العلماء أن هذا من ضرورات الدين أن يكون كافرين الذي شنو يقول بالتنجيم، حيث قال: قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير، وذكروا أن بطلان ذلك من ضرورات الدين. ضرورات الدين يعني يلزم كفر، مو ضرورات المذهب، من تكون ضرورة الدين يعني إنكارها يستلزم طبعا هذا البعض العليجي من عنده المن الرجعه. ما هي ضرورات الدين؟ إنكار التوحيد، إنكار الرسالة، إنكار المعاد، ذني ضرورات الدين. فإذا رجعنا ذني إلى واحدة من هذه الأشياء يطلع هذا كافر، أما إذا ما رجعنا القول بالكفر يحتاج إلى شيء آخر، إلى دليل آخر. فيبدو هن راجعات إلى الأول باعتبار يذكر على نحو الاستقلالية في التأثير، يعني في قضية التوحيد ذني رجعنا إلى الآن رجعنا يو يقول علة تامة يو جزء العلة. الآن كلامنا بالأول لأن ضرورات الدين منكرها يكون كافر، ويذكرها المسألة في الفقه في قضية الكافر، ما هو الكافر، من هو الكافر، يجي إن شاء الله تتمة الكلام. محمد صلى الله على محمد وآله.